لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفصل الخامس من الباب الأدلة المختلف عليها الاستحسان. والاستحسان من أغمض الأبواب في أصول الفقه لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول، احنا اتكلمنا كتير على ان اللفظ يبقى له معنى لغوي، ثم يكون مثلا الشرع يستعمله بمعنى أخص من المعنى اللغوي، الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها، فيبقى له حقيقة لغوية وحقيقة ايه شرعية. ممكن كتير من الألفاظ تبقى على حقيقتها اللغوية، يعني الشرع استعملها على ما هي عليه، ولذلك احنا يعني العكس بقى في التفسير، بنشوف اي لفظ نرجع لهل الشرع بين له معنى خاص، فيبقى هذا يجب المصير ايه اليه، والا بنفسره على ما تعرفه العرب من كلامه. نشأ بعد كده لاحقا لدينا الاصطلاح، ان اهل فن ما في العلوم الشرعية بيتكلمنا الواجب المستحب الحرام المكروه، يبقى هنا بقى اللفظ له معنى ايه اصطلاحي. ولما بيجي اللفظ ده في خطاب اهل هذا الفن، لما يجي يقول لك المكروه، عمرك هتقول له ايه يعني، ما هو المكروه ده يطلق على الشرك والكبائر، كل ذلك كان سيئا عند ربك ايه مكروه. لا، انت عارف هنا ان في العلم ده بالذات كلمة مكروه اذا اطلقت على لسان او في كلام اصحاب هذا العلم او هذا الفن، بيبقى معناها المعنى الايه الاصطلاحي، الا اذا جت قرينة ان هو عايز يرجع للمعنى اللغوي، الا اذا كان هو مثلا بيفسر الاية دي، وساعتها هيضطر يقول الكلمتين اللي انا بقولهم دول دلوقتي، ان ايه والله ما هذا الخطاب الشرعي سابق على الاصطلاح، هنفسر الخطاب الشرعي بمعناه اللي هو بيبقى احيانا غير اللغوي، او ساعات فيما لم يذكر له معنى خاص يبقى هو اللغوي، والاصطلاحي ده في كلامنا احنا هيبقى ايه معناه كذا كذا. طيب الاستحسان بقى مشكلته ايه؟ انه لم يستقر اصطلاح على كلمة الاستحسان، يعني لا هي اللي متروكة على اصلها اللغوي، ولا هي اللي ايه اللي صار لها اصطلاح زي كلمة واجب حرام مكروه، كل الكلام اللي احنا ايه اللي صار فعلا مصطلح مكتسب تعريف واضح عند اهل الفن او عند اللي بيتكلموا في الفقه او في اصول الفقه. وبالتالي ممكن تلاقي يعني كلام كتير من العلماء بيتكلم على الاستحسان بمعنى اللغوي، واشهر مثال عندنا هنا الحملة التي شنها الامام الشافعي رحمه الله على الايه الاستحسان، من استحسن فقد شرع. هو بيتكلم هنا على حد ايه تيجي تقول له، او هو كان بعض الفقهاء للأسف يعني وجدوا دول حتى من ذلك الزمان، مدرسة أصحاب الرأي المفرطة في استعمال الرأي، فيقول والله احنا عندنا الأدلة كذا كذا كذا، ولكن أستحسن كذا. عارفين كلمة ولكن اللي بتسمعوها أحيانا في فتاوى بعض من يستعملون الاستحسان بمعنى المذموم الآن؟ تلاقي هو الراجل فقيه، فهو مش عشان بس ما تقولوش انت ايه انت جاهل، فقيه من جهة معرفته بالفقه يعني، فيقول انت عايز الكلام الفقه هقوله لك، وبعدين وانت قاعد ايه حابس انفاسك لغاية ما تصل لكلمة ايه ولكن. يتسأل مثلا عن الغناء يقول والله، او عن الموسيقى عشان نبقى اكثر تحديدا، الحديث في البخاري لا يكون ان اقرن امتى السحر الحلال والحلال الخمر والمعازف، ومش عارف ايه ابن مسعود رضي الله عنه قال في قول تعالى الناس من يشتري لهو الحديث هو الغناء، ومش عارف، ويقول لك الكلام ده اللي هو درسه في الايه، في الفقه، الكلام العلماء المستند الى ايه، الى الادلة. طيب كويس، اين الخلاصة اللي هتقولها لي بقى؟ يقول ولكن نحن نرى ان الغناء الموسيقى الهادئة، ايوه، لكن اللي بعد لكن ده مش هتلاقي فيه ايه دليل، وربما لا تجد فيه كلام لعالم اصلا. يعني ممكن تلاقي انه بحث عن ذلة عالم وبدأ هنا نقول كلام علماء بدون ايه ادلة، او بادلة لا مجال لذكر، ما فيهاش وضع الاستدلال. زي لك هو يعني لو حرمتم المعازف هتحرموا اصوات الكروان على والبلابل على الاشجار، يعني اين هذا من ذاك؟ ده الايه، هو ده الاستحسان اللي اتكلم عليه الشافعي رحمه الله. فبعض كثير من العلماء يستعمل كلمة الاستحسان سواء في مجال الذم او المدح بمعناها اللغوي اللي هو هيبقى في الاخر هتقول الاستعمال الرأي في مصادمة الشرع او في مصادمة النص. ما هو هيبقى بيقول ايه اللي يخليه يقول استحسن في السياق؟ بيبقى بيقول الأدلة تقتضي كذا ولكني استحسن ايه كذا. زي مثلا البعض الآن يستحسن ان الطلاق يبقى بيد القاضي. ايوه انت بتستحسن هذا، ولكن هو المجال ليس متروكا لاستحسانك، ان الشرع حسم المسألة ان الزوج هو الذي بيدي ايه عقدة النكاح. طب البعض التاني اللي يستحسن انه ما لم يوفق يبقى مش طلاق، يقول لك زي الزواج. وده جهل مركب. ليه؟ لان الزواج بيبقى زواج بدون توفيق. التوفيق ده حاجة زي حفظ الحقوق كده. يعني هو الانسان اللي ولد له مولود من زوجته، بلا خلينا خلاص الزواج، ومش هيبقى ابنه شرعا ولا قانونا غير لما يطلع له شهادة ميلاد. هو ابنه شرعا وقانونا، ويجب عليه. طب جبت الوجوب ده منين؟ دي المصالح المرسلة هناخدها المرة الجاية، اللي هو ان الان الناس كتير ومصالح مصالح هذا الطفل ستتعطل لو ما ايه، لو انت ما رحتش اثبت واقعة الميلاد في تاريخها، يبقى يترتب عليها كثير من المصالح. يبقى هتقول له يجب انك تروح توثقه، لكن كل ابنه دي مش محل شك ولا بحث. ولو فضل طول عمره ولو فقدت السجلات بتاعه المواليد ما نفتش ده ان هو ايه، ان هو ابنه، ولا يجوز له ان هو ينفي النسب، ولا يجوز للابن ان ينتفي من ابيه. ما دي زيها بالظبط. لا الزواج ولا الطلاق مفتقر الى الايه، الى التوفيق. هو بيقع زواج اذا وقعت شروط واركان، يبقى زواج ثم يجب توفيقه. ايضا الطلاق بيقع طلاق اذا اوقعه الرجل طبعا باللفظ الصريح او الكناية اذا كانت مقترنة بالنية، انهم وقع طلاق ويجب عليه توفيقه. دي حاجة ودي ايه، دي حاجة. المهم ده كله انواع من الايه، من الاستحسان بمعنى المذموم. طيب خلاص، يبقى احنا نعمل زي الامام الشافعي ونقول ذم الاستحسان. مشكلتنا في ايه بقى؟ ان بعض العلماء جه على يعني باب من ابواب الاستدلال وسمى ايه استحسان، وهو مش باب واحد برضه، ده اكثر من باب. فبدأ هنا نرجع تاني بقى للقاعدة الذهبية اللي بتاعت شيخ الإسلام ابن تيمية، ايه؟ قال تدبرت معظم مواطن النزاع فوجدتها تعود الى الاجمال حيث يجب التفصيل. يبقى انت بعد استعراض الكلام اللي قلناه ده، اذا عايز تتكلم على الاستحسان ما ينفعش تقول ايه نعتد به، او حتى تقول لا نعتد به، ما ينفعش. لازم تقول ايه الاستحسان اطلق واريد به معان، فإن أريد به كذا فحكمه كذا، وإن أريد به كذا فحكمه كذا، وإن أريد به كذا فحكمه كذا. في باب من الاستحسان ده مرفوض تماما، اللي هو أن حد يقول الأدلة تقتضي كذا ولكني أستحسن إيه كذا، وده إيه الرأي في مصادمة الشرع، وده بقى اللي ممكن كلام الإمام الشافعي وكلام ابن حزم كلام ابن القيم في إعلام الموقعين، معظم كتب السلف في ذم البدع ومجانبة الأهواء دايما، هو يعني معظم السلف لما اتكلموا على البدع مش اتكلم على بدعة بعينها بقدر بيتكلم ايه على مبدأ أن تستحسن أنت في مصادمة الايه الشر. طيب يبقى ده باب. طب ايه الحاجات التانية اللي خلت ان انا عندي باب اسمه الاستحسان؟ في بابين هو المصنف قايل لنا كلام كويس كتير عشان الملخص ده تكون فهمت فيه المسألة، وبعد نقرأ في حاجتين اساسيتين المجتهدون سموهم مستحسن. الحاجة الأولانية إن الشرع يحرم شيء لمفسدة ما، تمام، ثم يستثني منها بعض صورها. احنا بنقول ايه الشرع، يعني كل ده بنتكلم على أدلة، أدلة حرمت شيء ثم جاءت أدلة مخصصة لبعض صوره انها ايه تبيح. الأدلة تحرم بيع المعدوم، كويس، وبعدين تيجي أدلة تبيح بيع السلم. بيع السلم ده اللي هو عكس البيع بالآجل، البيع الآجل بتبقى الايه السلعة حاضرة والفلوس هي اللي ايه متأخرة، بيع السلم العكس، بيدفع الفلوس الأول ويقول له أشتري منك بالفلوس دي سلعة مواصفاتها كذا ومعاد تسليمها كذا. طب دي كانت ايه مخرج الشرع أذن فيه بعد ما نهى عن بيع المعدوم ومن صوره بيع الثمر قبل بدو صلاحه. طيب هي الناس ليه كانت بتبيع الثمر وإلى يومنا هذا ليه كانوا وما زالوا يبيعون الثمر قبل بدو صلاحه؟ عندنا تاجر فاكهة أو تاجر ثمار، يعني في وقتها أيا ما يكون معاه فلوس، دي شغلته التجارة، يبقى معاه فلوس يشتري سلع وبعدين يبيعها. طيب مستني إيه الثمر يطلع عشان يشتري، وعندي واحد عنده بستان دي مهنته واللي هو يملك بستان، بس في الغالب زي ما احنا بنشوف في زماننا برضو سواء الفلاحين صغار الفلاحين وصغار المزارعين او حتى كبار ملاك البساتين غالبا بيبقى السيولة في ايده موسمية في موسم الايه الثمر، فيجي عايز يزرع يلاقي محتاج تقاوي ومحتاج ومحتاج ومحتاج معهوش فلوس، فكانوا يبيعون الثمر قبل بدوء وصلاحه وربما قبل ان يزرع. نيجي يقول له ايه اشتريت منك انتاج البستان ده، يكون فاكهة فيبقى الشجر موجود بس لسه ايه ما اثمرش ولا عمل حاجة خالص، ويبقى هنا في مقامرة، والشرع نهى عن المقامرة ولو برضا الطرفين، ده موضوع تاني. الناس كتير تظن ان الرضا يلغي التحريم، لا، ما هو المقامرة بتتم دايما برضا الايه، ولكن الشرع لم يأذن للمسلمين ان يتقامرا. ليه؟ لان البيع اللي عن تراض، وهنا الرضا مش معنى انه الاتنين يرضوا يغامروا، لا، رضا حقيقي بمعنى كل واحد عين السلعة وعين الثمن وكل منهما يرضى. يعني الراجل اشترى، التاجر اشترى السلعة بتمانية، هو مش محتاج يستعملها، هو غرضه ايه يبيعها بهامش ربح، لما تقعد عنده يزعل، هو عايز يبيعها بهامش ربح عشان ياخد الربح ده ينفق منه وياخد رأس المال يشتري بيه تاني، وهكذا هو شغلته يشتري ويبيع. والمشتري عايز السلعة. فلما يبقى التاجر عارف ان جايب دي بتمانية وعارف ان هو لو جابها بعشرة بحداشر كويس، وانا مش مشكلة بقى عارف التاجر جايبها بكام، بس المشتري رايح محتاج السلعة دي وشاف السلعة ولقى ان هي دي اللي هو بيدور عليها، هو ده الطعام اللي هو عايزه او هي دي السيارة اللي هو الى غير ذلك، وشايف انها بالنسبة لتمنها عشرة كويس، فتبادل عن ايه؟ عن تراضي. بص الحالة هنا ايه؟ كل واحد منهم هيمشي مسرور، كل واحد منهم بيتمنى الخير لايه؟ لصاحبه. دعك بقى من الحيل، ده امور محرمة، لكن البيع الطبيعي لا يفسد بين الناس، بالعكس ده كل منهما انتفع بالاخر، البائع انتفع بالمشتري، المشتري انتفع بالايه؟ طب الامار هم بيرضوا رضا مؤقت ويتربصوا لظهور النتيجة، وساعتها احدهما يكون فرحا والاخر ايه؟ حزين. الشرع لم يأذن في هذه المعاملة، لان انت كده هتبقى بتنتفع بضرر اخيك او العكس، ولان طالما دخلنا في المقامرة مستحيل بقى تقول ايه النصح والتبيين ده، هي كل واحد متربص بايه؟ بضرر صاحبي، كده يعني هو العقد قايم على كده. يقولك ده في المؤامرة اللي هو انا هدفع فلوس او نلعب لعبة، يعني انت خسرت كل فلوسك كذا، ده الامر الصريح جدا اللي هو ايه؟ هنلعب لعبة يعني انت خدت الفلوس كلها، لكن ما هو بيع الغرر زيها، ما بيع الثمر قبل بدو صلاحه، هيجي نقول دي تطلع 100 طن، كل واحد هيقعد يضغط على التاني، لا التاجر اللي جاي يشتري البستان اللي مش باين قدامه ده عايز يخلي الكمية قليلة قوي، والتاني عايز يخلي الكمية كبيرة، وعمليا بقى ممكن يطلع الامر على خلاف توقعات هذا وايه وذاك. طب البستان طلع كتير قوي على خلاف المتوقع، تلاقي بقى الناس بيحاول يعمل ايه؟ يتهرب من البيع القديم اللي هو بيعه، يحاول يختلس منه، يقولك لا ما هو كان وهو بيتساوم معايا قال لي دي يا دوبك تجيب 100 طن، طب هي جابت 150 انا هاخد ال50 دول بقى خلص، والعكس يحصل ايه؟ نزاع عريض. طيب يبقى اذا بيع المعدوم محرم، بيع الثمر قبل ذو صلاحه احدى صور بيع المعدوم، فكده الشرع اغلق ايه المفسده دي. لكن يظل في مشكله اللي احنا قلناها، ان في الغالب صاحب البستان معهوش فلوس في الوقت اللي هو معهوش نقود في الوقت اللي هو، عشان كلمه فلوس دي في لما تيجي في كتب الفقه اللي هي ايه النقود اللي مش من الذهب والفضه، الحاجات اللي هي زي الفكه في زماننا كده، كان زمان بيعملوها من المعادن الرديئه، يبقى اصل النقود من الذهب والفضه والحاجات المكمله فلوس من الايه؟ من المعادن الرديئه. او معهوش اموال او معهوش نقود ان هو يشتري ما يلزمه، فهذا التحريم صحيح سد مفسده النزاع، لكن ربما يؤدي الى ركود اقتصادي وضياع فرص استثمار لهذه البساتين، لان اصحابها معهمش اموال والشرع حرم عليهم ان يبيعوا الثمر قبل بدو ايه صراحة. فالشرع اذن في السلم، السلم بيع معدوم بس بشروط خاصة. ابرزها ايه بقى؟ انت الراجل بتاع البستان ده في الواقع عايز ياخد فلوس او نقود، وناوي يسددها منين؟ من الزرع. بس ما تتعاقدش على كده، تعاقد على كيل معلوم، يبقى جابت 100 بتاعتك، جابت 150 بتاعتك، انت تعاقدت مع الراجل على كام؟ على 100، جابت 150 هتاخد ال100 تديهم له وال50 بتوعك. طب جابت 90 هتروح تشتري له 10 تكمل له. اذا المعاملة اللي بينك وبينه سهل جدا انكم توفوا بيها بينكم وبين بعض، وسهل جدا لو افترضنا ان حصل نزاع ان القاضي يعرف يحكم، بخلاف ايه؟ بيع ثمر البستان هكذا. يبقى إذن احنا هنا بنقول ايه؟ السلم مستثنى من حرمة بيع المعدوم بشروط خاصة. الكلام ده بالأدلة، يعني ما فيهوش ولا حاجة ايه حرمة بيع المعدوم بالأدلة والإذن في بيع السلم بالإيه؟ بالأدلة. بعض العلماء يسمون هذا استحسانا، مش لا مفيد ولا مضر، لأننا في الآخر الصحيح إن ده إيه؟ لو بتكلم في مصادر أدلة الأحكام أنا بتكلم هنا على أني رجعت إلى الكتاب والسنة، لم أرجع إلى شيء آخر، فقررت به الحكم العام ثم خصصته في سورة الإيه؟ السلام. وعند التأمل ده كلام بقى إضافي جانبي، وجدنا أن الشرع استثنى سورة السلام حتى لا يفوت على الناس مصلحة، ولكن في المقابل لما استثناها وضع قيود تخفف أو تقلل المفسدة التي توجد في بيع المعدوم إيه؟ عادة. يبقى لو سمينا ده استحسان هنقول لا مشاحة في الاصطلاح، بس مش محتاجينه في الواقع، مش كده؟ أمال إيه بقى اللي محتاجينه؟ بعض العلماء يقول لك هل يمكن للمجتهد أن يأتي في نهي عام لم يأتي له تخصيص؟ نهي عام لم يأتي له إيه؟ تخصيص، خلاص أنا أعمل بعموم هذا النهي، ثم لسبب أو لآخر يحتاج الناس إليه أو إلى بعض صوره احتياجا شديدا، فهل يمكن أن نخص تلك الصورة التي احتيج إليها؟ مش هنسميها قياس أو سميها قياس بس بالمعنى اللغوي العام، لأن مش ده القياس اللي هو إيه أصل وفرع وعلة اللي حيأتي. قياسا على أن الشرع نهى عن أمور ولكن كان في كل وقت وحين إعمال عموم هذا النهي يسبب حرج للناس، فاستثنى الصور التي تسبب حرجا، فهل لنا أن نفعل هذا؟ هو ده بقى أبرز باب في الاستحسان، لو هل يجوز لنا أن نخصص عموم النهي بالحاجة أم لا. يبقى إذن باب الاستحسان اللي بالمعنى اللغوي العام لما يتقال في باب أدلة الأحكام يبقى مذموم جزما، لو واحد إيه يستحسن برأيه وهواه، تمام؟ طيب في معاني بقى العلماء ممكن يسموا تخصيص الشرعي لبعض صور النهي للحاجة استحسانا، وإذا بنقول لا نحتاج إلى هذا الاصطلاح، لأن ساعتها احنا هنعامل المسألة إن كل المسألة الأصل النهي الأصلي وتخصيصه كلهم ثابت بالإيه؟ بالأدلة، فأنا مش محتاج أقول ده باب جديد في الأصول أو باب جديد في مصادر أدلة الأحكام. إنما الذي دفع العلماء أنه يقولوا ده استحسان عشان هو بيوهب بقى، هل الباب مفتوح اجتهادا إن أنا يجي عندي نهي في مسألة ما فالنهي أعمل عمومه في كل وقت؟ طب إذا حصل لسبب أو لآخر الناس احتاجت جدا لإحدى صورة، هل ينفع بالاجتهاد ندور على المفسدة؟ كل ده هيبقى باجتهاد بقى، ندور على المفسدة اللي موجودة في اللي من أجلها وجد النهي، ونجيب الباب اللي الناس محتاجينه جدا ونقول لهم طب ماشي الـ الـ الـ الـ هنا ماشي، مش هتبقى بمزاجنا. بعض العلماء يرى ان الشرع ارشدنا الى هذا، هو ده المجال النزاع بقى، بعض العلماء يقول الشرع ارشدنا الى ان النهي العام لو بعض صوره كان في امتثال النهي بها حرج شديد ان احنا نرفع هذا الايه الحرج باستثناء واخراج هذه الصورة من النهي ولو بوضع قيود نتفادى بها الايه المفسدة. رجع بعض العلماء لك والدي تسمى استحسان. والدي انت محتاجها، ما انت عندك قاعدة شرعية عامة اسمها ايه الضرر يزال، فانت هتقول اصل الحكم كذا وهتقول ان المسألة دي مستثناة لما شاعت وعم بها البلوى صارت اهلا لان تعطى رخصة. هنا هيبقى هقول لك طب مش بس هو اللي احنا بنقول ضرورات تبيح المحظورات، والكلام هنا مش على الضرورة، على شيء اقل من الضرورة. قال ماشي، ما احنا عندنا برضو قاعدة تقول ان الحاجة عند عموم البلوى بها تنزل منزلة الضرورة، خلاص فلتكن هي تلك. يبقى هنا بيشتبه معي باب الاستحسان بقاعدة الحاجة عند عموم البلوى بها تنزل منزلة الايه. يعني ايه الحاجة عند عموم البلوى بها؟ هو المثال اللي قلناه ده. يعني لو افترضنا ان دلوقتي النهي عن بيع المعدوم ده قلنا نهي عام مش كده؟ طب واحد جاي بيقول هو انا يعني محتاج اجيب مثلا يعني سيارة من طراز خاص جدا والمصنع متعاقد معايا قبل منها، فبنقول له ماشي ده مشكلتك. هنا ايه؟ ما هياش ضرورة، وحتى لو هي حاجة بس مش كل الناس محتاجتها، فيبقى هنا حاجة لم تعم بها الايه البلوى، تظل النهي على عمومي. طيب لما بقى الناس اللي في المزارع واللي قلناها الامثلة اللي قلناها دي، ده تقريبا كل من يزرعون بيحتاجوا كده. وبعدين دي مصالح مين اللي بيزرعوا؟ ومصالح التجار، وبالتبع مصالح الجمهور، الناس اللي مستنيين برضو السلعة دي تتوافر في الايه في الاسواق. فدي اصبحت ايه حاجة، ما هيش ضرورة. يعني في الاخر لو قلت لا النهي عام كما هو، طبعا المسألة اللي فيها نص كده كده احنا ليس امامنا الا اعمال الايه، بس احنا بنحاول نفهمه عشان لما نيجي نطبق القاعدة في غير المنصوص عليه. فنقول لو قلنا لو ان الشرع لم يستثني بيع السلم، حياة الناس تسير، لن يموتوا مثلا، لن يجوعوا، لن يعروا، ولكن سيكون في ركود اقتصادي، السلع هتغلى، هيبقى البلاد لديها قدرة تطلع مثلا كمية مزروعات معينة، واقعيا هتطلع نصها مع ان الارض موجود والمية موجود، بس ايه ورأس المال موجود بس موجود مع حد تاني غير اللي مع الايه. فالشرع هنا هي حاجة ولكن حاجة يتعلق بها حاجات الناس كلها، فالحاجة عند عموم البلوى تنزل. القاعدة دي متاخدة من الامثلة دي بعينها، يعني هي القاعدة دي ما جاتش كده بنصها في الكتاب والسنة، انما وجدنا ان الشرع خاطب المكلفين بان الايه بالعفو عن المحرمات عند الضرورة، ولكن في نفس الوقت نهانا عن امور ثم استثنى منها صورا من النهي اذا طبقت تتعثر حياة الناس. فعلمنا من هنا ان الايه ان الحاجة عند عمود بلوى بها تنزل منزلة اعمال هذه القاعدة في المنصوص عليه. لا مفتقر انك تسميه استحسان، ولا مفتقر انك تقول القاعدة الحاجة عند عمود بلوى بها تنزل منزلة الايه. انت ممكن تقول وهذه احد فروع القاعدة، بس فروعها الايه المنصوص عليها اللي هي اعلى من القاعدة وكده كده سواء اعتبرها الطه جزء من القاعدة او ما اعتبرتهاش هي لازم ايه هتطبقها لان فيها ادلة. ولكن البعض هيسمي ده استحسان ويقول على القاعدة ان دي الحاجة عشان يمهد لما يفعل في هذا الباب ايه اجتهادا. يبقى العلماء هيسموا قولهم باستثناء بعض صور العام المنهي عنه لعموم البلوى بالحاجة إليها ممكن يسموه إيه؟ استحسان. طيب اللي هو بقى نموذج آخر من الاجتهاد يسميه العلماء استحسان، وتقدر تقول ان ده الباب اللي فعلا يستحق ان يوضع له اصطلاح خاص، لان كل اللي قلناه قبل كده وجدنا له اصطلاح اصلا موجود. والمسألة لو ما سميناهاش استحسان ما كانش هتفرق، يعني ما كنا هي المسألة موجود، يعني كيفية التعامل معها موجود في أدلة الايه الكتاب والسنة. ايه بقى المسألة او الباب اللي بنقول فعلا محتاج تقول عليه استحسان؟ ان جلنا مسألة غير منصوص عليه فنلاقيها تشبه مسألة منصوص عليه. تشبه يبقى مش عموم، احنا اتكلمنا لو ايه في العموم ثم الاستثناء منه لعموم الحدث اليه، ده كده باب. انما الباب اللي نتكلم فيه دلوقتي انا عندي مسألة مش منصوص عليها ثم اجدها تشبه ايه مسألة منصوص، ده باب ايه القياس. ان انا بألحق مسكوت عنه بمنطوق به في الحكم اديله نفس حكمه بجامع علة بينهم. فاذا العلماء يقول لك خلاص انا والله المسألة الفلانية لقيتها اطبق عليها قواعد القياس كده الاقيها يبدو ويظهر انها ينبغي ان تقاس على المسألة الايه الفلانية. طيب ولكن عند التأمل زي كده بقولنا مثلا في العلة في مصطلح الحديث، عند التأمل وجدناها اولى ان تقاس على شيء اخر ويكون ده منهي عنه وده مرخص ايه فيه. عشان كده برضو هنرجع تاني لصورة الاستثناء من عموم الايه النهي، هتبقى شبهها كده. فيقولوا والله هو احنا العالم بقى هيجي يقرر المسألة يقول قد يبدو ان هذا الفرع ينبغي ان يقاس على المسألة الايه الفلانية لان العلة هنا موجودة زي العلة هنا، ولكني استحسن ان يقاس على الفرع الفلاني. فهنا الاستحسان اصطلاح يريد به من يستعمله في هذا الباب انه وازن بين قياسين فرع يتنازعه اصلان، فهو وبالتالي ممكن يقيسه على ده ممكن ايه يقيسه على ده، فلما تنازعه الاصلان وكان هو الى احد الاصلين اقرب شبها كمان خلاص. قال ولكن عند التأمل نجد أنه أولى بأن يلحق بالآخر. هو أقرب شبها بذا ولك ممكن يكون أقرب شبها في أمور غير مؤثرة ويكون الأمر المؤثر وغالبا ما سيكون الحاجة يجعله أولى بأن يقاس على الإيه على الآخر. هم بيقولوا أمثلة كتير في هذا الباب، والأمثلة معظمها هياخدنا كده زي النهي عن بيع المعدوم واستثناء السلم منه، هياخدنا لايه لمساحة محتاجة شرح فقهي شوية. انا المثال اللي اشعر انه قريب وسهل هو التصوير الفوتوغرافي. التصوير الفوتوغرافي اما ان تعتبره داخل ضمن عموم النهي عن التصوير لانه تصوير، او تقول انه يقاس عليه بجامع دي صورة ودي ايه صورة ودي بتبقى موجودة على الو... على على على حائل ورق او حائط او غيره، دي زيها، فلا فرق بين الايه الصورة الفوتوغرافية والصورة المرسومة. طبعا احنا هنا بنقرر ان الصورة المجسمة يعني مقطوع بحرمتها، وان الصورة المرسومة باليد ايضا كذلك. حديث القرآن الذي كان فيه تصاوير يرد على من قصر التحريم على الصورة الايه المجسمة. ويبقى احنا شايفين ان المجسمة محسومة والمرسومة باليد كمان ايه محسومة، وان كان هناك من ينازع. لكن فكتير من العلماء المعاصرين يقول لك واذا كان الامر كذلك فالحق بها الفوتوغرافية. طب وبقى والبطايق والباسبور دي هنروح للحاجة بعد ما نقرر حرمتها، نروح للحاجة عند عموم البلوى بها تنزل منزلة الضرورة. كل الأوراق كل الصور اللازمة للتحقيق الشخصية وما شابهها جائز. لكن في قبل كده، في قبل كده اللي هي والله ماشي هي هي هي هي, هي شبيهة بالمرسومة في حاجات كتير جدا، لدرجة بعضهم قال لا ده هي مش شبيهة بيها، ده هي فرق، هي نوع من الصور، هي داخلة في الايه في العموم. بعض العلماء استحسن ان تقاس الصور الفوتوغرافية على المرآة، يعني شايف انه رغم الشبه الكتير اللي بينها وبين الصورة المرسومة إلا إنه في نقطة شبه جوهرية بينها وبين المرآة، تخلي إلحاقها بالمرآة أولى من إلحاقها بالصورة الإيه؟ ده قول البعض أهل العلم من المعاصر. لو أنتوا يعني تسألوا الشيخ ياسر كتير في المسألة هتلاقوه يعني إيه؟ هو من زمان شايف كده، يعني خلاف معظم الفتاوى المتنقلة عن الشيوخ السلفيين المعاصرين كان من العلماء اللي قالوا بان الصور الفوتوغرافية مباحة، كان العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، كان الشيخ ياسر من زمان جدا برضو بيقول كده. بس يعني ايه الاخوة بتاخدش بالها يعني، ومش يعني انا لست في مجال الترجيح بين القولين، الا انه ده بشوف ان هو اكتر مثال يبين لنا الاستحسان. فبعض العلماء استحسن ايه انه بيقول جامع الصفة صفة عدم الثبوت هي المرآة، الفرق الجوهري بينها وبين الصورة المرسومة ايه، اما هتقول ان عمل البشر قليل ده فرق، او تقول انها مش صورة تزول بمجرد ما الايه ما الشخص يمشي من قدامه. لو انت اعتبرت ان المرآة ليست داخلة في مضاهات خلق الله يبقى الصور الفوتوغرافية كذلك. الصور الفوتوغرافية ايه؟ نوع من المرايا مش العدسة، يعني هي نفس الفكرة، سنة كونية. انت لو جيت في المرآة وقلت لا اصل المرآة دي سنة كونية انت بتعملش حاجة، مش انت بايدك عمال تحاكي، لا ده انت بتقف امام المرآة الضوء بينعكس عليك بيجي عليها. طب الصورة الفوتوغرافية صح، فيه طبعا والاخوة دلوقتي ما شاء الله بقوا حريفة قوي يعني ما عرفش يعني في مهارة في ضبط الإضاءة والبعد والكلام اللي بيعملوه الإخوة بتوع التصوير دول، لكن في النهاية انت بقى ايه بدل المراية بتحط ايه عدسة تستقبلها على حال حركة. شفت بقى كونها بقت على ورقة ثابتة أشبهت الصورة العادية. طيب وكونها ما فيهاش علة المضاهاة أشبهت الإيه؟ المرآة. جمهور المعاصرين كانوا أميل إلى أنها أشبه بالصورة العادية. بس بعد ما يقرر أنها محرمة كأصل هيرجع يستثني إيه؟ الضرورة والحاجة التي عملت بها البلوى. يعني كده المثال ده ينفع معنا الاستحسان بكل صوره. باب الصور لازم يحصل فيه استحسان. انت لو حبيت بقى تقول في الاستحسان اللي هو بتاع ايه مجرد الرأي والهوى، لك يا عم ده كان ايام ما كانوا بيعبدوا الاصنام. طب دلوقتي في ناس بتعبد بوزة وناس، ده كان ما مش مشكلة. اهم حاجة ان النهي ده عنده ايه، هو يستحسن الا يعمله الان من بابه كده. وفي يستحسن يقول لك اول مجسم مش حلو يعني شبه الاصنام كده وحاجه مش كويسه فاستحسن برضه. هو مش هيقول لفظ استحسن، لكن هو في الواقع يستحسن، لانه هيبقى عنده الشيخ القرضاوي عفى الله عنه، ويمكن في مرحله من حياته كان اقرب الى الفقه الذي يحترم الدليل من حالته الان في كتاب الحلال والحرام في الاسلام. ومع هذا هو قال احنا هنقسمها ثلاثة: الصور المجسمة حرام، المرسومة مكروهة، الفوتوغرافية مباح. طيب الاول خلاص هو المجسمة حرام، فقال كل الادلة دي حرام ليه؟ عشان كل الادلة دي. طب والمرسومة قال لا، ما هو فيما دل يعني دي ما ينطبقش عليها المضاهاة وما ينطبقش عليها علة الشرك وما ينطبقش، وقال كلام طويل جدا ثم ختمه بهذه العبارة العبقرية يعني. بس قال: ولا يعكر على صفو هذا المذهب إلا حديث القرام الذي فيه حديث عائشة في القرام الذي فيه تصوير عند البخاري. نقطة ورحنا بقى للإيه. أيوه يعكر، ده بيعكر عليه. هنعمل إيه في كيف نزيل هذه العكارة؟ ما قالش، ولكن دي كان درجة وقتها إنه بيحترم إنه ما يقولش حاجة مش فقهية. فقال لك خلاص هو أنا عندي مشكلة هنا بس لا جواب عنها. كويس، فده استحسان. يبقى إذن اللي قالوا بجواز الصور المرسومة استعملوا الاستحسان بمعنى إيه؟ إدخال الرأي في مصادمة الإيه؟ النص. اللي قالوا إن الصور الفوتوغرافية مباحة ابتداءً مش من أجل الحاجة، مباحة ابتداءً، دول استعملوا الاستحسان في إلحاق الصور الفوتوغرافية بالمرآة وليست إيه؟ بالصور المرسومة. اللي قالوا ان الفوتوغرافية محرمة استعملوا في الاخر قاعدة الحاجة عند عموم البلوى بها تنزل منزلة الايه الضرورة، فقالوا بإباحة التصوير الفوتوغرافي لأوراق الهوية وغيرها، ومن ثم توسعوا او يعني في هذا البيت. يبقى ده ايه يعني ممكن تقول انه هذا المثال بيدينا كل صور. طيب الخلاصة ان احنا عندنا في استحسان في اشياء تسمى استحسان وهي مرفوضة، وهي اعمال الرأي في مصادمة الشرع، وفي اشياء تسمى استحسان ونحن لسنا في حاجة الى ان نسميها استحسان، اما لاننا نصف امور منصوص عليها بأن الشرع ينهى عن شيء ثم يخصص بعض صوره، فهذه لا حاجة إلى تسمية استحسان. بل وحتى إن لو فعلنا هذا باجتهاد، ولكن اجتهاد بضوابطه وليس فاستعملنا قاعدة إن الحاجة عند عموم البلوى بها تنزل منزلة الضرورة، فهذا لا يلزم، لم يكن يحتاج الى ان نسميه استحسان. ويبقى انه استعمال النظر المتأني في الفروع التي يتنازعها أصول متعارضة الحكم، هو ده الذي يسمى استحسان. وفي الواقع هو ليس مصدر من مصادر أدلة الأحكام بقدر ما هو وصف يظهر به المجتهد أو يرشدنا إلى أنه انتبه، وليس أنه غفل، لا، انتبه إلى الشبه الذي بينه وبين الأصل الفلاني، ولكنه في النهاية اطمأن قلبه إلى أنه أكثر شبها بالإيه؟ بالأصل الآخر. يبقى هو إخبار، هو بيخبرنا عن حقيقة ما يعني تم من أنه يعني درس هذا الفرق ودرس الأصلين الذي يشبههما، وانتبه إلى أن درجة الشبه بينه وبين الأصل الأول كبيرة، ولكنه في النهاية اطمأن إلى أن درجة الشبه اللي بينه وبين الأصل الثاني مؤثرة أكثر. وهذا من اصطلح بعضهم على تسميته استحسان، وده هو اللي ملوش اسم آخر. كل الحاجات التانية كان لها ايه؟ اسم آخر، بما في ذلك حاجات بقى عجيبة جدا، هو ايه؟ انه تجد بعض كتب الأصول بتوردها يعني، وهي يعني قد تكون يعني استكثار بدون فائدة. يعني مثلا كثير من الأئمة عندما يرشد إلى الورع أو الأحوط يقول استحسن كذا، فهو عايز يقول إيه؟ إن يدوس كذا ولكن استحسن إنك تاخد بالأحوط. فبيبقى دي مش ده معناها اللغوي العام جدا. ولو حللنا النقل اللي الإمام بيقول فيه ولكني أستحسن كذا، هنلاقي في الآخر اللي هناخده من النقل ده إن مثلا يجوز كذا ولكن الأحوط، بكلمة أستحسن هنشطبها ونكتب إيه؟ الأحوط. فيعني لذلك باب الاستحسان ده ممكن تلاقي بعض الناس بيحط تحته صور كتيرة جدا، لكن كلمة أستحسن دي كلمة مستحسنة يعني، انت الناس بتقولها كتير. ده ممكن تقولها أحيانا في الترجيح ويكون القرينة تقول كده، انت عرضت الخلاف في المسألة وتقول لكني استحسن ايه قول فلان، اراه حسنا. استحسن يعني ايه؟ اراه حسنا او اراه احسن. وطالما ان هو في خلاف تضاد، يبقى اذا كان هذا لما اقول عليه استحسنه يبقى ارجحه عن غيري. يبقى القضية هنا مهم جدا، يعني مش كل كلمة استحسن او استحسان يعني تحمل على هذا. ويبقى المعنى الجوهري هو المعنين اللي قلناه، وهو المصنف هنا صراحة كان موفق في تلخيص تعريف الاستحسان. هنقوله ونبقى نقرأ مع الكلام بتمام المرة القادمة إن شاء الله تعالى، لأنه لما عرف الاستحسان قال: الاستحسان أن يترك المجتهد في واقعة ما العمل بنص أو قياس أو قاعدة عامة يشمل الواقعة بعمومه. بيتكلم على واقعة وعنده نص يشملها، فكان المفروض يعمله ولكنه يتركه، ويعمل ايه بقى؟ وينتقل عن ذلك الحكم الى حكم اخر يحقق المصلحة فيها بسبب ضرورة او عرف عام او قياس خفي او اي دليل اخر يقتضي هذا الطريق. يبقى لو بسبب ضرورة او عرف، دي اللي شبه ايه؟ استثناء بيع السلم من النهي عن الايه؟ عن بيع المعدوم. يبقى هو يحاكي ما ورد في الشرع في استثناء بيع السلم من النهي عن بيع الايه؟ المعدوم. او قياس خفي، دي الحالة التانية اللي هو يبقى الواقع اللي هو بيتكلم عليها المفروض انها داخلة في النص اللي معاه، ولكن يرى انها اشبه بان تقاس على شيء اخر. دي الاحوال فعلا اللي محتاجة تتسمى ايه؟ استحسان. يعني المرة دي عرفنا الموضوع بصورة عامة، ممكن المرة القادمة ان شاء الله نقرأ اللي في الكتاب، او لو انتوا عندك استعداد هو لو قريناه هيجور على وقت العقيدة، خلينا نقرأ المرة القادمة ان شاء الله حتى يبقى فيها قدر من المراجعة، لان الكلام ممكن يكون شوية يعني محتاج يتعاد شوية، مش كده؟ الله كلام الشيخ الألباني هو مذهب جمهور المعاصرين في ان التصويف طغرافي كالايه، ولكن وصف من يقول بالإباحة بأنه جامد أو أن هذه ظاهرية عصرية عبارة حادة شوية، وبرضو يعني ربما تكون متأثرة بأن معظم من قال بالإباحة قالها بعبارات كده شبه الاستحسان في مصادمة النص، ولكن هي في الواقع لها نظر فقهي. لو أن اللي كانوا بيقولوا بالإباحة بالذات في الفوتوغرافية كانوا بيعرضوه كده كان سيجبر من يناقشه أن يحترمه. حديث القرام الذي فيه تصوير، وأخ بعت سؤال مش عارف أفسر منه ولا كلمة يعني، بس هو يعني غالبا بيقولوا القرام فضل بقي، يعني ما عائشة عنه شقته حتى ايه ما بقتش صورة. فالحديث القرام عندنا حديث، يعني الحديث القرام يؤكد ان المرسومة التي لا ظل لها داخلة في النهي، وانه نهي شديد اغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على ان يكفي في طمسها. هناخده بقى من الحديث ده ومن الحديث الاخر، الصورة الرأس، فإذا قطعت الرأس فلا إيه؟ فلا صورة، فأي قطع أو طمس بها ممكن يجعلها جائزة، وبالتالي لا يعترض على أن القرام بقي إن كان هذا هو السؤال. مشكلة الأمثلة الفقهية أنها تفرع أسئلة فقهية، وإحنا الدرس درس أصول. لكن عموما بالنسبة لحاجة صاحب البستان إلى أموال يزرع بها قدامه يبيع سلم أو يشارك التاجر، يقول له تعالى مزارعة، صورة يبيع له ناتج هذا البستان حرام جزما، وزيها الصورة اللي الأخ بيسأل عليها أن يقترض منه قرضه، ولكن بشرط ألا يبيع لغيره، وكمان ساعات يحددوا السعر. ده هو لو كان الصورة الأخف اللي هو يقول له تعالى بيع عندي، أنا عندي وكالة، تعالى بسعر يومك، ده قرض جر نفع. التاجر كده انتفع بقرضه انه ضمن ان ده لابد انه يجي يبيع عنده حتى لو كان عنده تاجر أقرب. ماشي، هو بيقولك بسعر يومها، سعر يومها في وكالتك، وبعدين انت ضمنت، فهذا لا يجوز، ده كده قرض ايه جر نفع امامه، اما المشاركة واما بيع السلم. يبقى القرض بشرط ان يبيع، وبرضه بيقترض بشرط ان لا يبيع لغيره، يكون مخالف، اولا هو مخالف للشرع، ثانيا بيوجد نزاع كبير جدا ان الراجل هو بيقول له تعالى بيع بسعر السوق، بس هو التاني دايما عنده ايه، لانه موزع فلوسه بدري، فدايما عنده وارد كويس، فبيشتري بغناوة زي ما بيقولوا. المزارع ممكن يلاقي حد محتاج يشتري معلي السعر شوية، حد قريب، ما مش محتاج يحمل ويروح الوقت. فيحاول يبيع من ورا التاجر ويقول لك ما انا مش بقى انا هو مشتراش مني ده احنا ايه، فيغضب عليه. وبعدين ساعتها للأسف برضو يوم داخلين فيما هو أشد يقول له خلاص اديني بقى ايه فايدة فلوسي، اديني ربا صريح. كل يعني الأمور مفاسد يدل بعضها على بعض. اللي عنده أرض سواء حقول يعني المزروعات أو بساتين أشجار ليس أمامه إلا بيع السلم أو المشاركة. قاعدة من ابتلي أبو شيء من خلاف فليقلد المبيح. لا، ما هو دي من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله. ما ليعمل ايه؟ يسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يسأل وهو نصيب. طب شق على نفسه وسأل واحد واثنين وثلاثة، يلزم حينئذ أن يقلد أوثاقهم في نفسه. زي ما المريض بيعيا يروح للدكتور، بيروح لأقرب دكتور خلاص، محدش هيقول له انت قصرت حتى لو الدكتور ده اخطا. بقى هو حس انه مريض زياده عن اللزوم او كذا، فراح للدكتور والتين وتلاته، الناس قالوا له ايه؟ امشي على كلام الكبير اللي فيه. هي كده بالظبط. الاخوه بتمتحني في القراءه صراحه يعني ايه يعني، بس يعني خط هل التصوير الفوتوغرافي يضاهي خلق الله وهو عبارة عن صورة لخلق الله أصلا؟ معنى قلنا هو بعض العلماء اعتبروها كده، والبعض قال لا ليست مضاهاة، هي كالمرآة. ده اللي قلناه، الرسم باليد للأشخاص بالرصاص، ما هو الرصاص في الآخر رسم يعني. لا يجوز بالرصاص. نعم. التوجيه إن مفيش عمل للإنسان. قالوا آه صحيح هي مطبوعة. ساعتها قالوا لو علقت، ما هو اللي بيقول بجواز التصوير الفوتوغرافي يقول ما تعلقش. ماشي؟ لكن قالوا ما زال أن عمل الإنسان فيها محدود، فعلة المضاهاة فيها غير موجودة أو غير كبير. عايز يقول الشيخ إن الرصاص ممكن يتمسح يعني. ما أنا عارف، بس هو مش هو ده العلة يعني. العلة هنا المضاهاة موجودة أصلا. لو مدرس يا شيخ، لو مدرس في المعهد لو مدرس في المدرسة يعملوا للأولاد مدرس إيه؟ مدرس بس. لا ما اشتغلش مدرس بس. اما في مجالات في حاجات يقدر يهرب اليها، هو لو هيرسم يقدر يرسم، لو هو مضطر يعني يرسم الحاجات كلها ما فيهاش تفاصيل وجه باينه. طبعا اكيد ده هيضر بالقيمة الفنية للوحة، بس مش مشكلة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.